وهذا رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. واخرج ابن مردويه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت سوره الانعام معها موكب الملائكه سد ما بين الخافقين لهم زجر بالتسبيح والارض بهم ترتد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. واخرج ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سوره الانعام جمله واحده وسيعها 70,000 من الملائكه لهم زجل بالتسبيح والتحميد. قال الرازي قال الاصوليون هذه الصوره اختصت بنوعين من الفضائل احدها او احدهما انها نزلت قطعه واحده هذه السوره نزلت كما ذكرنا جمله واحده ولم تنجم ولم تقطع كغيرها من سور القران الكريم. الثاني انها سيعها 70,000 من الملائكه والسبب فيه انها اي هذه السوره العظيمه مشتمله على دلائل التوحيد والعدل والنبوه والمعاد وابطال مذهب المبطلين والملحدين وذلك يدل على ان علم الاصول في غايه الجلاله والرفعه. علم الاصول مقصود هنا اصول الاصل العقيده التوحيد وامور الايمان. وايضا فانزال ما يدل على الاحكام قد تكون المصلحه ان ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجتهم وبحسب الحوادث والنوازل. ايات الاحكام تنزل لها اسباب نزول معينه فهذا يكون متوافقا مع حكمه الله سبحانه وتعالى في التدرج في التشريع بقدر حاجه الناس وبقدر او بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. اما ما يدل على علم الاصول يعني مما في هذه السوره الكريمه فقد انزله الله جمله واحده وذلك يدل على ان تعلم علم الاصول واجب على الفوق لا على التراخي لانه لم ينجم ولم يقطع. واخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال الانعام من نواجذ القران من نواجذ القران نواجذ او نجائب القران يعني افضله ومحضه ونواجذه يعني لبابه لباب القران الكريم. وسميت بسوره الانعام لان اشهر احكامها وجهالات المشركين فيها وفي التقرب بها الى اصنامهم مذكوره فيها لان الانعام حصل عند المشركين كثير من مظاهر الجهاله والاشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات من هذه الانعام وكانوا يتقربون بها الى يعني اصنامهم وهذا كله ذكر في هذه السوره الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله اي جميع المحامد يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى او خلقه او حمد به الخلق ربهم او بعضهم مخصوص به يعني كل انواع الحمد المحتمله سواء ما حمد الله به نفسه او حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم اخبر عن قدرته الكامله التي هي موجبه لاستحقاقه جميع المحامد. لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لانه هو الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما اعظم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع لان السماوات باوضاعها وحركاتها اسباب الكائنات والفاسدات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه. والارض مشتمله على قوابل الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما لمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وها هنا لطائف الاول او الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بالحمد والعباده دون ما سواه. يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي في صدر السوره او التي جاءت بعد لم ينعم بها احد الا الله سبحانه وتعالى. فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. ايضا لفظه جعل وجعل الظلمات والنور جعل ياتي احيانا متعديا الى واحد يعني اذا اتى جعل بمعنى يعني يتعدى الى مفعول واحد فهذا المعنى احدث وانشا كما هنا في هذه الآية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مفعول واحد فقط، والنور معطوف على هذا المفعول، وجعل الظلمات والنور، فجعل هنا بمعنى أحدث أو أنشأ أو خلق. أما إذا تعدت جعل إلى مفعولين فيكون معناها طيرا طيرا، كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعل الملائكة ملائكة مفعول الأول وإناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير، وفي الجعل معنى التضمين، كإنشاء شيء من شيء أو تطهير شيء شيئا أو نقله من مكان إلى مكان. وقد وردت جعل وخلق موردا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال أيضا وجعل منها زوجها، فجعل تأتي معنى خلق كما ذكرنا، يعني نوع من الترادف. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الاستبعادية هي مناسبة بلا شك للمقام، إذ يبعد من العاقل الناظر بعد إقامة الدليل اختيار الباطل، الشخص العاقل الذي يتأمل في هذه الآيات ينبغي أن تقوده إلى التوحيد. أما إذا ويبعد جدا من العاقل أنه بعد أن يرى الدليل وتقام عليه الحجة يختار مع ذلك الباطل، ولذلك قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد وعليه، فجمع الظلمات وتوحيد النور راجر، وجعل الظلمات والنور، فأتى بالظلمات صيغة الجمع، أما النور فأتى به مفردات، لأن الهدى واحد والضلالات متعدد، كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا صراطي مفرد، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس، الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد، وهو كثير عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور. وأما تقديمها فلتخفيف التقدير والتحقق على النور، لأن الظلام يطرح النور، فلذلك قدم الظلمات على النور، لأن الأصل هو الظلمة، الأصل هو الظلم. هل يستطيع أحد أن يأتينا بالآية التي تؤيد هذا؟ إن الأرض هو الظلام، والنهار حالة استثنائية، لكن الأرض هو الظلام. نعم. الآية التي في سورة ياسين، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. يعني الأصل هو الليل، ثم يسلخ كأنه يسلخ ويزال هذا الليل فيتواجد النهار. يعني كما تعرفون يعني لو واحد تخيل، مش تخيل هي تحصل طبعا. لو أن إنسانا ركب مركبة فضائية وانطلق من غلاف الجو، إذا خرج هيبقى فيه نور، إذا خرج عن غلاف الجو بيكون إيه في وقت الضحى، يعني في أقوى وقت النهار والشمس، بيكون ظلمة مطبقة. يعني إذا موضوع النهار هذا ظاهرة محلية، ظاهرة محلية في الكرة الأرضية فقط، واضح؟ لكن حتى في النهار أنت لو خرجت من مكان مدير في الكرة الأرضية إلى الفضاء، مجرد ما تخرج هتجد ظلمة مطبقة، ظلام أسود حالي، واضح؟ لأن الظلمة هي المتقدمة على النور من حيث الإيجاد والخلق، فلذلك قدمها تبارك وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واشترائهم على ما يقضي ببطلانه بديهة العقود. والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل، وباعتبار ما فصل من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه. ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بموجبه ويعدلون به سبحانه وتعالى، يسوون بينه وبين الأنباب والشركاء، يعني يسوون به بغير العبادة، لأن العبادة هي أقصى غايات الشكر، العبادة أقصى غايات الشكر لله سبحانه وتعالى. فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلقه، وطبعا أقصى غايات الشكر ورأس الشكر هو الحمد، لأن الحمد أعم من الشكر، مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مرتبط بشيء من مبادئ الحمد، ومع ذلك وقع منهم ذلك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول وكلمة ثم لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القاضية بمكمله. قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أصل العدل، العدل مساواة الشيء بالشيء، والمعنى أنهم يجعلون له عديلا من خلقه، عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى، مما لا يقدر على شيء، فيعبدون الحجارة مع إقرارهم بأن الله خلق السماوات والأرض. أي نعم. وقال النضر بن سمير الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن، ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم، يعدلون يعني معنى يعدلون إيه؟ ينحرفون، عدلت عن كذا، انحرفت وملت، فهي المقصود هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى. قال ابن عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على قبح فعل الذين كفروا، ثم الذين كفروا، لأن المعنى أن خلقه السماوات قد تقرر وآياته قد تطعت وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم، فهذا كما تقول أعطيت وأحسنت إليه ثم تشتمني. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون. يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منه، لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من ماء مهين كما قاله تعالى في سورة الإنسان في سورة السجدة. فأصل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين، خلق أباكم آدم عليه السلام من طين، ثم قضى أجلا يعني قضى وكتب وقدر لكم أجلا تموتون عند انتهائه، وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني لبعثكم، أجل البعث والنشور. ثم أنتم تمترون، ثم أنتم أيها الكفار تمترون أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم، ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، فهو على الإعادة أقدر. ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات أي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض، يستحق العبادة أيضا في الأرض، يعلم سركم وجهركم يعني ما تسرون وما تجهرون به بينكم، ويعلم ما تكسبون أي يعلم ما تعملون من خير. يقول القاسمي هو الذي خلقكم من دين استئناف مسوق لبيان بطلان كفرهم بالبعث مع مشاهدتهم لما يوجب الايمان به، اكثر بيان بطلان اشراكهم به تعالى مع معاينتهم لموجبات توحيده وهي خلق السماوات والارض، وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحه البحث، يعني القران الكريم هنا سياق ذكر وسياق سوق دلائل صحه الاعتقاد في البعث والنشور، فخص خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أن ما ذكره من خلق السماوات والأرض من أوضحها وأظهرها. لماذا؟ مثل سبق أن درسنا من قبل في الإيمان باليوم الآخر في سورة العقيدة للدكتور الأشهر حمد الله ذكرنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، يعني طبعا أدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤسس أن نقول إن إحنا حتى من غير ما نكون درسنا نكون درسنا معنى كتاب بعقيدة من العقائد الأساسية، إذا قلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد أن تكون عندك الإجابة، إذا قلت ما هي أدلة صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قلت عن إعجاز القرآن، هذه الأشياء أصول الدين لابد أن يدخلها الإنسان بالأدلة وتكون حاضرة تماما في ذهنه. واضح؟ البعث والنشور أول أدلة يعني الاستدلال بأن الذي بدأ الخلق قادر أقدر على أن يعيده وأهون عليه. الأمر الثاني الاستدلال بخلق ما هو أعظم من السماوات والأرض وخلق من الأرض هو إيه؟ أو خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان الله تعالى خلق السماوات والأرض فهو أقدر يعني على إعادتهم ونشورهم. الأمر الآخر استدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وهذا منصوص كثيرا في القرآن. ودائما الآيات تشير بعد ذكر إحياء الأرض بعد موتها بالمطر تدل بذلك على بعث ونشور كما في سورة أوائل البقرة وفي سورة الحج وغيرها من السور. من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حكاها القرآن الكريم فيها إحياء الموتى بالفعل أو دليل على ذلك ألم قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل لما رفع فوقهم الطور ثم اتخذتم نجدا من بعده وأنتم ظالمون. أي نعم الآية المعروفة في أول سورة البقرة حينما أماتهم الله ثم أحياهم بعد ذلك بني إسرائيل قصة فكرة صفحات الكهف دليل من هذه الأدلة. أيضا أو كالذي مر على قرية وهي قرية على رسلها وهكذا. طيب على أي أحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة ومع ذلك بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم لما أن محل نزاع بعثهم فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامي عن الحجة النجرة أقبح والالتفات لمزيد التشنيع والتوبيخ لأن السياق في التفات الأول آية السياق الغيبة الغيبة أما هناك التفت يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم خطبهم فقال السحب هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنكرون فالالتفات لمزيد التشنيع والتوبيخ أي اكتفأ خلقكم من الطين فإنه المادة الأولى للكل بما أنه منشأ آدم الذي هو أبو البشر وإنما نسب هذا الخلق إلى المخاطبين لا إلى آدم عليه السلام مع أن آدم هو المخلوق منه حقيقة بأن يقال هو الذي خلق أباكم لم يكن ذلك مع كفاية علمهم بخلقه عليه السلام منه في إيجاب البعث وبطلان الانفراء لتوضيح من هذا القياس وللمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس لأن بلا شك أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام منه لأن آدم كان منطويا انطواء يعني إجماليا على ذريته يعني آدم كان في صلبه ذريته فصح أن نوصف نحن أننا خلقنا من طين باعتبار أن أبانا خلق من هذا الطين فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل أحد من فروعه منه ولذلك قال تعالى في سورة الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم ثم قضى أجلا أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به يعني حدا معينا من الزمان يفنى عند حلوله ثم قضى أجلا يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاة أجلا محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معين في علمه لا يقبل التغيير ولا يقف على وقت حلوله أحد كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو هنا فمعنى عنده وأجل مسمى عنده يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد والتنكار لانترائهم في البعث بعد معاينتهم لما نكر من الحجج البادرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانتراء فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما شاء كان أقدر على جمع تلك المواد وأخذها ثانية ثم قال عز وجل وروى الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون هذه الآية تحتاج لنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض الضالين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى. فذكر هذا من الضلال المبين المنافي يعتقد السلف الصالحين رحمه الله تعالى، فيستدلون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف، وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما. وهو الله يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض، هذا هو معنى الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما، يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والطوارئ القلبية وأعمال الجوارح، ويعلم ما تكسبون أي ما تفعلونه من خير أو شر، فيثيب عليه ويعاقب. وطبعا خصه بالذكر لإظهار كمال الاعتناء به، لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء، وهو السر في إعادة قوله تعالى يعلم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون. يقول الناصر في الانتصاف: وما هاتان الآيتان الكريمتان، يعني هذه الآية وهذه الزخرف، وهي قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آية الزخرف، فهي يعني توأمان أو توأمتان. فإن التمدح في آية الزخرف وقع لما وقع التمدح به ها هنا من القدرة على السعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية، وفي كونه تعالى المعبود في السماوات والأرض. فالآية هنا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني المعبود من في السماء وفي الأرض إله، يعني هو إله من في الأرض، ولا يمكن أبدا حملها على عاقبة الحلول والعياذ بالله، لأنه يعني السلف قاطعون وجازمون بأن الله عز وجل بائن من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يخالط خلقه ولا يحل فيه، فهو ينزه عن ممازجة خلقه، بل هو بائن عنهم تبارك وتعالى، علمه في كل مكان لكنه على العرش استوى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو الرب أو مثل هو رب وهو الذي في السماء رب وفي الأرض رب، ولم يقل وهو الرب في السماوات وفي الأرض، إنما عنون له هنا بالألوهية وهو الله، لأن المعنى هو المعبود، المعبود فيليق يناسبه أن يعبر برب الجلالة الله أي المعبود. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل لا رب إلا الله تعتبر كلمة التوحيد؟ هي توحيد ربوبية، كلمة التوحيد ربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي من النار، لأن لو كانت كلمة التوحيد لا رب إلا الله لكان أبو جهل موحدا، لأن أبا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصناف الكفار المختلفة يعتقدون أن رب أن لا رب إلا الله، والمشركون متى كانوا يعتقدون أن لا رب إلا الله، واضح؟ لكنهم كانوا يشركون في العبادة وفي وينقضون توحيد الألوهية بأن يعبدوا مع الله غيره، ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، يعني لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقرون بأنه لا رب إلا الله. يقول ابن كثير: للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية، قول الجاهلية الأول الأول يعني أوائل الجهمية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، فهذا مما لا يليق أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى، فلازم أن تتفطن شيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود، موجود في كل وجود، أو ربنا فين موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه ببصره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل، فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة لم يتغير على الإطلاق، واضح. أما أن يراد أن ذات الله سبحانه وتعالى في داخل خلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزه عنه، فالاعتقاد بأن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولم يقل بها إلا الجهمية المنكرون، وحملوا هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله موجودة في السماوات والأرض.

وأرسلنا السماء عن المطر عليهم مدرارا أي متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، المقصود من تحت متاكلهم، من تحتهم يعني من تحت متاكلهم، فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ونزل في النضر بن الحارثي وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد لما قالوا لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله. فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رق كما اقترحوا، ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رق كما اقترحوه فلمدوه بأيديهم، وهذا أبلغ من أن يكون عاينوه، لأن الكتاب إذا عوين إذا لمس الإنسان يكون أقوى وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة. فلمسوه أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك، قد لمسوه بأيديه، ومعروف أن اللمس لا يكون إلا بالأيدي، فهذا يسميه البلاغيون إيه؟ تسليم، مثل إيه الأسف؟ الطائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير الا بجناحيه، هذا تأثير. ومثل ايه؟ يقولون بافواههم، القول لا يكون الا بالافواه، لكن هذا تأثير. كذلك هنا فلمسوه بايديهم. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، يعني ما هذا الا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا اي كفار مكه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني هل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه؟ يقول تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، إذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الأمر يعني بها لكن، لأن الله تعالى إذا استجاب لهم فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكة وقضي الأمر بهلاكهم. ثم لا ينظرون أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله في من قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بشيء مشابه لهذا له. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يكفر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا يجعل نزولها افترحون الآية، فالقضية ليست قضية اقتراح آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاهم الآيات بالفعل، وقال عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يصدقه، فقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نبيرا. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا محتاجون إلى يعني الاستظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار ينبغي أن يهلكوا فورا؟ لماذا؟ هذا ما سيواجهه القطري. يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، هذا جواب لمقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها؟ وهو الرحمة به، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم وإن جاء لهم من الهلكة كي لا يكونوا كالباحث عن حدثه لظلمه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبين منها وأيضا، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية، وتخيلوا صورة الملك، يعني إذا كان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على ترابه الذي خلقه الله عليه. سجد كل افق السماء له 600 جناح. اي نعم. فلا شك ان هذه تكون ايه لا ابين منها ولا ايقن. والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم اذا شعر الله سبحانه وتعالى بهم ذلك او استجاب يعني استجاب طلبهم ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وفرغ الامر. لابد ان ياتيهم من هلاكه بعدها مباشره اذا لم تكفي في ايمانهم. فان سنه الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار انهم متى اقترحوا ايه ثم لم يؤمنوا استؤثروا او استؤثروا بالعذاب كما قال تبارك وتعالى. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين لا يؤجلون ولا يسألون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قوله تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر يعني بإهلاكهم ثم لا ينظرون يعني لا يمهلون بعد نزول الملك طرفة عين فضلا عن أن ينذروا به بالذات. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. وذكر الزمخشري وجها ثانيا في تعديل عذابهم عند نزول الملائكة وهو أنه يجوز الاختيار الذي هو قاعدة التكليف. يعني الحكمة من نزولنا في هذه الدنيا أننا في حالة اختبار وابتلاء وتكليف. فلو عملنا بهذه الصورة كشفت الحجب ورأينا يعني هذه الأمور الغيبية كالملائكة في مثلا هل يقرا ذلك اختيار أم أن الإيمان هنا يكون ملجئا وبالإكراء؟ هذا هنا الإيمان يكون كأنه بالإكراء لا مجال للاختيار. فهذا يتناسى مع بقاء مع البقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكليف. فيزول التكليف ويوقع الاختيار وبالتالي لابد من إهلاكهم لأن اكتشاف هذه الأمور إنها تكون في الآخر. وفي الكشف الاختيار قاعدة التكليف وهذه آية ملجأة. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا فأسنع سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ما دام بأس الله قد جاء وكشفت الحجب فلا نجاة إنما هو الهلاك. سنة الله التي قد خلق يعني مضت في عباده وخطر هنالك الكافرون عند نزول العذاب. وقال ايضا فتوجب اهلاكهم لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمه اذ ما خلقوا الا للابتلاء بالتكليف. والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الالجاء والاكرام. ايضا كما ذكرنا من قبل ان طاقه البشر لا تطيق رؤيه الملك في صورته الحقيقية. فربما إذا رأوه قضي الأمر عن يهلكون لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على صورته الحقيقية. يعني حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا يشاهدون الملائكة ويفاوضونهم على الصورة البشرية كضيف إبراهيم ولوط وقبل داود عليهم السلام وغير ذلك. أي وحيث كان كأنهم كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسية فما ظنك بما عداهم من العوام. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال جعلوه نذيرا. وهو مع كونه خلاف مطلوبهم مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع. وقد قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النهيمي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك. وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إذ لا ينفع الإيمان بعد انكشاف عالم الملكوت فلا يمهلون لأن الإمهال للنظر والآن قد انقطع النظر. فالمعجزات وإن أفادت علما ضروريا لا تخلو عن خفاء يحتاج إلى أدنى نظر ولا خفاء مع انكشاف عالم الملكوت لان عالم الملكوت كشف يبقى كان القيامه قامت ورفع بالحلول وصار الغيب مشاهده بخلاف المعجزه. المعجزه تدل على استمراريه لكنها لا تختل النوع من النظر لابد فيها من نوع ولو سخي من النظر. اما اذا انكشف عالم الملكوت فلا يبقى وجه للامهال، فلا يقبل الايمان معه، فلا بد من المعاقده عقيده اي بعده مباشره. يقول تبارك وتعالى: ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، وللبسنا عليهم ما يلبسون. كما ذكرنا ذلك، يعني لو جعله الله سبحانه وتعالى رجلا على صورة الرجل يتمكنوا من رؤيته، وللبسنا اي شبهنا عليهم ما يلبسون على انفسهم بان يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فحاق أي نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب، فكذلك يحيق العذاب بمن استهزأ بك أيضا. قل سيروا في الأرض، أي قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل، من هلاكهم بالعذاب ليعتذروا. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يجيبوك ويقولوا لله فقل أنت لله، فإنه لا جواب غيره. كتب على نفسه الرحمة، أي قضى على نفسه الرحمة فضلا منه، وفيه تلطف في دعائه من الإله. كتب على نفسه الرحمة، يعني هنا إشارة ترغيب لهم في الإيمان وتلطف بهم كي يخبروا عن الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ليجمعنكم إلى يوم القيامة يعني ليجازيكم بأعمالكم لا ريب أي لا شك فيه. الذين خسروا أنفسهم يعني بطعم بها من عذاب فهم لا يؤمنون، فالذين خسروا الذين مبتدأ وفهم لا يؤمنون خبره. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. وفي البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فهو العرش. وفي رواية لهما: إن الله لما خلق الخلق، إلى آخره. قال ابن مسعود: ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إليهم، مع أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخيرين.